نفسهم في الحلم مرة يكلموكي بس يا عيني هالحلاوة بيحسدوكي نفسهم في الحلم مرة يكلموكي بس انت فين وهم فين بس انت فين وهم فين لو عادوا مثل اليوم سنة فيحصلوك فين يا سماري انت جاية فين كمان الحلاوة رقتك ملقاش نسان يا سماري انت جاية فين كمان الحلاوة رقتك ملقاش نسان يبدو ان الكل غير مني كنتي بيغير واني فين حمان والردلان وان الجمال شوفوا شوفوا يا صبايا يا صبايا قلبي دق وقلبي رق ومال ورادك ما اقدرش اغيب لو ثانيه